أرسل سبحانه وتعالى الرسل ليرشدوا الناس إلى الطريق الأحمد، وجعل آخر الأنبياء سيدنا محمد ليبين لهم الطريق الأرشد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الأمسية الدينية المباركة نتحدث على سبيل المثال وليس على سبيل الحظ عن جوانب العظمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، ماذا يستطيع البيان وهو كليل في تصوير سجاياك؟ وماذا يخط القلم وهو قليل في تقريب علاك؟ ومن أن للهباء أن تصور الشمس، ومن أن لذرة الرمل أن تصور الجبل، ومن أن للقطرة أن تصور البحر. بعثه الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل ظل الناس فيها رشدهم ورشادهم، وفقدوا عقولهم وأبصارهم، فصاروا أصناما تعبد أصناما، وأحجارا تقدس أحجارا، واستبد الأقوياء بالضعفاء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كالغيث الذي نزل على الأرض فأحياها، كان كالغيث الذي تقاطر على الأرض فأحياها، فأطفأ به للمشركين نارهم، وأظهر به للمؤمنين نورا، وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وجعله داعيا إليه سراجا منيرا. نور الله سبحانه وتعالى به الوجود، وملأ الله عز وجل به الأبصار، فما برح دين الإسلام به مرفوعا، ودين الشرك به موضوعا. سيدي يا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله شريطة لصحة الإيمان، فلا يصح للعبد إيمان ولا دين إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا خاتم أنبيائه ورسله، واتباعه فيما أمر وأخبر، واجتناب ما نهى عنه وذكر. محمد رسول الله هو دعوة إبراهيم ربنا، وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهو بشرى عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو منة الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الشفيق على أمته وهو الحريص عليها، ولا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. ان يجعل هذا البلد سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وان ينصر الاسلام ويعز المسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. واخيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ صالح إبراهيم سلومة إمام وخطيب المسجد الكبير بقرية ميت برة مركز قيسنا بمحافظة المنوفية، حيث ننقل لكم منه هذه الأمسية المباركة. ولقد المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهي بما يستقن عفة الإيمان لنرفع أكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. Oh, هكذا أيها الإخوة المؤمنين استمعنا إلى هذه الاتهالات والأدعية قدمها المستهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم رحاب المسجد الكبير بقرية ميس درع مركز حوثنا بمحافظة المنوفية. لم يبقى لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات أحمد السجاوي من هندسة الإذاعية، ولكم مني كل دعاء بأن يتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضا عبد السلام من أسرة المذيعين.